باللحظة والثانية نفرح ونتقابل ما احنا في الدنيا عايشين بنتعب باللحظة والثانية نفرح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وفصل جديد من مدرسة الحب. مع كل يوم بنخش فصل من فصول مدرسة الحب بنتخلق بخلق جديد من أخلاق ربنا وصفات ربنا سبحانه وتعالى، ومع كل يوم بنعرف صفة من صفات ربنا اللي تعلق بيه أكتر، وبنبدأ نفهم ربنا سبحانه وتعالى ونرزق ما يسمى بالفهم عن الله، واللي يبدأ يفهم عن ربنا عز وجل يعيش في جنة اسمها جنة المعرفة. أنا حاسس بربنا، أنا عارف ربنا، أنا شايف ربنا بقلبي، وهو بيتصرف معايا بحب في كل موقف في حياتي. مع كل يوم تعرف ربنا أكتر، مع كل يوم تحب وتتعلق بربنا أكتر، وده سر ودافع كل خير في حياتنا. وإحنا كتير يا جماعة اهتمنا نحن نتعلم ديننا ومهتمناش نحن نعرف ربنا عز وجل. عرفنا الصح والغلط في الدين لكن ما تكونش جوانا الدوافع اللي تخلينا فعلا نمتثل لأمر ربنا، لأن الحب هو سر كل عطاء، الحب هو سر كل تضحية، والحب هو سر كل واحد بيتشجع أن يخدم حبيبه ويرضي حبيبه ويبعد عن الحاجة اللي ما ترضيش حبيبه، يضحك على الحاجة اللي بتضحك حبيبه ويغضب من الحاجة اللي بتغضب حبيبه. كله من وراه لازم يكون في حب، واحنا مش هنعرف نحب ربنا الا لما نعرفه. فكل يوم بنخش فصل نعرف صفه من صفات ربنا، ثم نعرف ان امر ربنا اني بعرفكم بنفسي عشان تتعلقوا باخلاقي، اني جاعل في الارض خليفه يتخلق باخلاق الله ويكون وسط الناس يعملهم بصفات ربنا على قد ما يقدر على قدره البشري. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني يعرفون، نعرف ربنا ونعامل الناس باخلاق ربنا سبحانه وتعالى. واحنا النهارده مع فصل مدرسة الحب، الفصل الجديد النهاردة هو فصل بيخلي الواحد يا جماعة كبير قوي في عين نفسه، بس مش كبير متكبر، يعني كبير يعني عنده نوع من الرضا، الرضا عن تصرفاته، وده شعور جميل قوي. لك دايما تحس انك انت انسان مش بتعاتب نفسك وبتجلد ذاتك بسبب ان انت مفتقد للصفة دي، شايف ناس كتير فيها الصفة دي فنافعين وبيساعدوا والناس بتحبهم، وانا ما عنديش الصفة دي فاشعر من جوايا ان انا عالة على الناس. صفة النهاردة من الصفات اللي تخلي الواحد حتى بعد ما يسيب الدنيا لسه تفتكره دايما بالدعاء، لانه كان ليه بصمة في الدنيا، لانه كان شايل مش متشال، كان بيعين مش دايما معان، كان ايده فوق مش دايما ايده تحت، كان دايما بيدفع مش دايما محتاج حد في ظهره هو اللي يزقه. وهنا انا بسأل نفسي سؤال قبل ما اتكلم على صفة النهاردة بالاسم، بسأل نفسي سؤال، انت ترميزك عند الناس ايه؟ ايه سمعتك عند الناس؟ ان انت ايدك بتزق ولا دايما تقيل مش بتتحرك، دايما محتاج اللي في ظهرك يشجعك انك انت تنزل تدور على شغل عشان لسه ما فيش شغل، يشجعك ان انت تاكل اكلك عشان مش مهتم بصحتك، يشجعك انك انت تتصل بالناس تسال عليهم ان ليهم في رقبتك حقوق. انت محتاج دايما واحد في ظهرك يفكرك، ولا انت مبادر؟ صفه النهارده، فصل النهارده هو فصل المبادر، فصل الناس المؤثرين. اوعى يكون طالب مدرسة الحب انسان تقيل مش خفيف، مش بيجري، مش بيبدأ، مش بيساعد. فصل النهاردة هو فصل الانسان اللي باله مشغول ازاي هو اللي يبدا الخير. وخد بالك ناس كتير قوي بتشتكي انها محتاجه دايما حد فوق ودنها يفكرها تعمل ايه كويس، وناس تانية عايشة هي مصدر النصيحة عند الناس، مصدر الخير عند الناس، زي ما ربنا عز وجل قالها وقالها النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذا كان ربنا أمرني كده أنا أول من ينتصر لأمر ربنا عز وجل، فالناس تشوفني تعمل زي أنا أول المسلمين. وزي ما ربنا عز وجل قال في سورة الفرقان: على الناس الصالحين عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هنعمل أفعال الناس اللي عايزين يعرفوك يا رب ويقربوا منك ياخدونا قدوة، احنا مبادرين احنا هنبدأ فالناس تمشي ورانا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. انت اللي معاك الكشاف اللي ماشي به في الضلمة واللي عايز يوصل لربنا ماشي وراك، انت اللي بدأت صفة المبادر. وانا النهاردة هكلمكم عن شخصية هي معروفة او في امة الاسلام، وسبحان الله اتشهر بانه مبادر، اتشهر انه انشأ حاجات جديدة وفكر في افكار جديدة وسلوكياته مع الناس كان دايما هو اللي بيبدأ. عشان نحرك دي في نفسينا ما نبقاش عالة على الناس، احنا اللي بيمشي ورانا. طلبة مدرسة الحب طلبة عايزين يوصلوا لربنا ويوصلوا غيرهم لربنا، عرفوا ربنا وهيعرفوا غيرهم على ربنا، فلازم يبقى سمعتك قدام الناس انت فعلا انسان انت اللي بتبدأ، مش محتاج دايما حد يقعد ينصح. النهاردة طالب مدرسة الحب اللي قاعد في الصف الاول، وخد بالك هو مش من الصحابة، هو واحد اتربى على منهج النبي اللي بدأت الاجيال تتوارثه، ابو حنيفة النعمان. النعمان ابن ثابت المشهور عند المسلمين ابو حنيفة، اتولد سنة 80 هجريا. هو اتولد والصحابة كانوا عايشين، بس هو كان عايش في العراق ما خرجش منها، فما شافش الصحابة على اغلى الاقوال اهل العلم. كان نفسي جدا جدا واحنا بنخطط للبرنامج كان نفسي اسافر العراق قوي عشان اصور كان عايش فين ابو حنيفة ونروح للمكان اللي دفن فيه ابو حنيفة. لكن انتوا عارفين العراق، نسأل الله عز وجل ان يحرر العراق، صعب دخولها جدا بالذات في وسط الحرب والاحداث الدامية اللي كل يوم تحصل فيها. فمعلش ما عندناش النهاردة تقرير او ما عندناش مروح لمكان ابو حنيفة، وربنا عز وجل يورينا في حياتنا اليوم اللي اهل العراق ما يخفوش في نقطة دم واحدة لحد من البشر مسلم او غير مسلم. وانا النهاردة مش هحكي قصة ابو حنيفة كلها، انا هخش بسرعة جدا جدا على نقاط المبادرة او مواقف المبادرة اللي تشبه حياتنا قوي قوي في قصة حياة ابو حنيفة، لان احنا ممكن يكون في حلقة النهاردة ما يهمناش سرد حياته العلمية قد ما يهمنا ان احنا نفتح الضوء كده على مواقف تخلينا اول ما يخلص الحلقة ما شوفش حاجة فيها خير تنفع نفسي او تنفع غيري الا ابادر وعيب. عيب ستيفن كوفي صاحب اشهر كتاب متوزع في العالم هو 7 Habits for the Highly Effective People اللي هو اكثر الناس تأثيرا، العادات السبع الاكثر الناس تأثيرا، قال لك ان اول عادة انك تبقى مبادر، تبدأ انت على طول دايما تبقى بتبص لنفسك انا اللي هعمل ايه. يلا نخش بسرعة، يلا نخش بسرعة على حياة ابو حنيفة. الاول ابو حنيفة في مدرسة الحب فصل المبادر شاف صفة ايه من ربنا؟ ايه الصفة اللي شافها من ربنا عز وجل فاول ما شافها قال انا كمان هعمل كده. ابو حنيفة شاف على ايد النبي، مع انه ما شافش النبي بس اتربى على منهج النبي اللي كان بيوري الناس صفة ربنا، شاف صفة الله المبدئ. ربنا عز وجل اللي دايما هو اللي بيبدأ اللي بيبادر، وقال يا رب انا شفتك في حياتي بموقف بيتكرر في حياتنا كلنا، مش هقول اغلبنا، كلنا حصل الموقف اللي احكيه بعد شوية ده في حياتنا. بس طالب مدرسة الحب بيشوف ربنا، يشوف صفة ربنا، شوف ربنا المبدئ اللي حب يمتعنا فخلقنا. اوعى حد يفتكر ان ربنا ما كانش لاقي حد يعبده فقال اما اخلق ناس فحد يعبدني يكلمني. العلماء بيقولوا كما يقول الطحاوي: الله خالق بلا حاجة، ربنا مش محتاج حد يعبده. لم يستفد اسم الخالق بعد ان خلق الناس، ومن غير ما يخلقنا ومن غير ما نعبده هو ربنا المعبود. خلقنا علشان لما نعرفه هنتمتع، لما نعرفه هنعيش في جنة الدنيا وعندنا كمان جنة الاخرة، عشان يبسطك، اراد ان يسعدك فخلقك، اراد ان يذكرك ويعرف عليك النبي، الملأ الاعلى، الملائكة، جبريل، الجنة، يعرف عليك النار انه بيحبك لما يذكرك، اراد ان يذكرك فأجرى ذكره على لسانك. اوعى تفتكر انت بدأت تذكر ربنا فلما اول ما بدأت تذكر ربنا ربنا اكتشف ان انت ذكرته فذكرك، عيب. ربنا عز وجل هو الأول المبدئ اللي بدأ أنه حب يذكرك فخلاك تذكره وفأك، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فلما أراد أن يذكرك خلاك تذكره، لما أراد أن يكلمك أوقفك في الصلاة، لما أراد أن يهديك إليه أرسل إليك من يكلمك. وده اللي حصل مع أبو حنيفة، أراد ربنا أن يهدي الكون فأرسل الأنبياء، أراد ربنا يهديك زي ما حصل مع أبو حنيفة. شفت يا أبو حنيفة كان بيتمشى في مول من المولات في سوق من الأسواق، فشاف واحد من العلماء اسمه الإمام الشعبي، واحد من كبار العلماء، قال يا أبا حنيفة، اسمه نعمان، يا نعمان إلى من تختلف؟ بتروح فين؟ قال أختلف إلى الأسواق. أنت تسألني على خروجاتي، كل يوم بخرج في مول من المولات. قال لا أسألك عن الاختلاف إلى الأسواق، يعني الذهاب الأسواق، إنما أسألك إلى من تختلف من العلماء؟ تحضر درس، كم درس في الأسبوع عشان يعرفك على ربنا، يعرفك على دينك وعلى رسولك؟ أنت ليه تعمل في الدنيا؟ ليه تقعد في المولات بس تتفرج على التلفزيون؟ بتعمل إيه يعرفك على ربنا؟ قال له إني قليل الاختلاف إليهم. صراحة مش موضوعنا، كان ده كان أبو حنيفة في أواخر السن المراهقة، يقولوا 19 20 سنة تقريبا يعني. قال يا أبا حنيفة أرى بك ذكاء وفطنة، فلا تذهب بنفسك إلى مثل هذا. إزاي واحد يبقى زيك كده في سنين صحابة عايشين فيها وبيعلموا الناس، والتابعين عايشين بيعلموا الناس، ودين النبي محتاج اللي ينقله ويحفظه عشان ينقله بعد انتقال النبي للرفيق الأعلى. اذهب تفقه يا غلام. يا حاضر، بس ما قالش حاضر يا شعبي، شعبي ده اسم اللي كان بينصحه، ما قالش حاضر، قال حاضر يا رب. شافها أبو حنيفة إن المبدئ بيدعوه إليه، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. سمعك، سمعك اللي بيقول لك يلا نروح لربنا، دي من ربنا، دي مش من واحد، دي مش عشان انا في قلبي خير فشوف على قد نيتي، لا يا صح، ما تقعدش تقول على قد نيتي، قول على قد كرمه، قول على قد هدايته. لحسن في ايام لو خدت على قد نيتك ممكن تضيع، في واحد نيته ساعات بتبقى وحشه وبيكذب على نفسه، فاكر نفسه كويس وهو عارف من جوه بيكذب على نفسه، فيا رب اديني على قد كرمك مش على قد نيتي، اديني يا رب على قد لطفك. فبدا الله بانه حب يعرف ابو حنيفه عليه، فبعت له بيقول له روح للناس اللي بتكلمك على ربنا، روح لطلبة مدرسة الحب وتعلم على أيديهم. فبدأ أبو حنيفة، بدأ وهو شايل جميل يا رب، وكأنه بيناديه زي طلبة مدرسة الحب، يا رب يا اللي ما كنتش أعرفها صلعت لي اللي يكلمني عنك، يا رب يا اللي كنت بعيد وانت شايفني وعارفني وفي الوقت المناسب وقلبي مفتوح، هتخلي حد يسألني ويخلي عليا وقلبي يتفتح وانا عايز غلط. يا رب يا مبدئ اللي حبيتني ان انا اخش مدرسه الحب واقعد جنب طلبه مدرسه الحب عشان يعرفوك، فبعت لي يدعوني لمدرسه الحب. يا سلام، ويبدا ابو حنيفه مواقف كلها مبادره زي ما ربنا بدا معايا وانا كنت بعيد عنه. انا هبدا ادي الناس حقوقها، هبدا اكلم الناس على ربنا، هبدا وقت ما يكون في خلاف اعتذر، هبدا لو لقيت حد غلبان من غير ما يجي لغايه عندي يسالني هبدا الاول انا اللي اسال عن حاله، لو لقيته محتاج هانفق. مش بس كده، لو اتعلمت حاجه على ربنا هبدا افكر ازاي بطرق جديده اعرف الناس على ربنا اللي عرفني على نفسه، هبدا افكر اعرف الناس ازاي بطريقه جديده على ربنا اللي بدا وعرفني على نفسه. يلا صلوا على سيد الاولين والاخرين، ثقه على ان شاء الله. والحب اكبر مدرسه لو علينا نتاسسها فيها القلوب المخلصه بالنور بتتكلم بنتعلم باللحظه والثانيه نفرح ونتالم. وتعالوا نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونستعين بربنا كده، ونخش على طول على مواقف المبادرة وقصص المبادرة وأحداث المبادرة في حياة الإمام أبو حنيفة. هنبعد عن كل التفاصيل حياته العلمية دلوقتي اللي مش مرتبطة بالمبادرة، ويلا بسرعة نروح لشغله. أبو حنيفة كان بيشتغل تاجر في الثياب، كان عالم طبعا، قعد فترة يدرس العلم من سن تقريبا 20 أو أزيد شوية صغيرين لغاية ما أصبح عالم كبير والناس اتجمعت حواليه، وهو بيدرس العلم هو بيشتغل في إنه يكسب رزقه من يده لحد. ابو حنيفه كان تاجر للثياب، وفي يوم من الايام جت له ست علشان تبيع فستان من فساتينها لابو حنيفه علشان هي واضح انها محتاجه. بص ابو حنيفه الخبير العالم في الثياب وعالم في العلم الشرعي، بص على الثياب كده وقال لها تبيعيه بكام؟ قالت له ب100. قال لها ده يسوى اكتر من 100. قالت له خلاص 200. قال لها اكتر من 200. 300. لا يا ستي مش 300، 400. لا 500. الثوب ده يا حاجه يساوي 500. بس انا ما كنتش فاهم انه يساوي 500. واداها 500 درهم ومشيت. مشيت الست وخلصت القصه. عمرك اتعاملت مع حد بس بجد يعني كان هو اللي بيبدا يدور لك على حقك وانت مش واخد بالك منه؟ عمرك اتعاملت لو انت بتتاجر في السوق بتشتغل في اي شغلانه، تشتري عربيه، تشتري تليفون موبايل ولا حاجه، حد وبيجي لك العربيه يقول لك بس استنى قبل ما تفكر، استنى عايز اقول لك حاجه، قبل ما تعمل اي حاجه ولا تفكر في السعر، مخبوطه من قدام او من ورا، التليفون ده انا بريه لك مستعمل بس قبل كده باظ وفتحناه وصلحنا فيه مش عارف ايه. عمرك اتعاملت مع حد حسيت ان هو اللي بيبدا يحرص على حقك وعلى فلوسك اكتر منك؟ انا لما بتعامل مع حد زي ده يا جماعه بمسك فيه، والله العظيم بمسك فيه لغايه اسناني، وبقعد اقول لنفسي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ده هيبقى نادر في نهايه الزمان، حتى انك تقعد تبص كده وتدور وتقول في بني فلان رجل امين، في البلد دي واحد امين، واحد هو اللي حريص، من غير ما تقعد وراه تقعد تفتش وراه عشان يطلع لك حقك، وتقعد تبقى خايف منه وقلقان وانت تتعامل معاه. هو اللي بيبدا، هو بيبادر. وكتير قوي بسمع ناس من اصحابي بيحكوا لي يكون بيشتغل شغلانه معينه ويلاقي واحد لازم يكون فوقه مديره عشان يشتغل، سواء كان صنايعي ولا مهندس ولا ايا كان، لازم يكون مديره عارف ان غاب القط يلعب يا فار، لازم القط يكون فوق دماغه على طول عشان يشتغل. ولو مش المدير يبدا يحس ان هو انتوا مش مديني حقي انا هشتغل على قد فلوسكم. يا صاحبي انت ابدا ادي شغلك حقه، والشغل ده ملك ربنا. الشركه دي وانا بكرر الكلمه دي كتير عشان اقنع نفسي بيها واؤمن بيها زي ما انا شايفكم دلوقتي كده قدامي، الشركه دي شركه ربنا، الشغل عنده هو، هو مالك هذه الشركه، وهو بيديك على قد فلوسك. على فكره رزقك مرتبك اللي انت شايفه قليل ده بتقول على قد فلوسهم مش هشتغل، ده اختيار ربنا ليك، اجتهد وهو اللي هيرقيك. ادي ربنا حقه الاول، فلما تدي له حقه صدقني هيرفعك، لان حق العبيد حق الشركه اصلا ده حق ربنا عز وجل. اوعى تقول على قد فلوسهم ومديرك مش فوق دماغك ولا المهندس اللي مسؤول عنك وانت صنايعي مش فوق دماغك، فتلاقي نفسك عمال بتكروت في الشغل كده وبتعمل حاجه ما ترضيش صاحب الشركه اللي هو ربنا عز وجل صاحب ومالك كل شيء سبحانه وتعالى. اشتغل كويس شوف ده هو يرقيك، ما تخافش. كان عندي واحد صاحبي، الشخص ده لما بحب اشتري اي حاجه بلجا له، ليه؟ عشان جربته. دايما بيبقى حريص لو عايز يشتري تليفون يقول لي خد بالك ده فيه عيب ما تشتريهوش، مع انه هيكسب لو انا اشتريت منه. لو في عربيه خد بالك دي فيها عيب ما تشتريهاش، فانت هتكسب لو اشتريت منك. لكنه انسان مؤمن طالب في مدرسه الحب، هو اللي بيبدا بان يجيب لي حقي لغايه عندي. عشان كده اي حاجه بفكر اشتريها بروح له، وتلاقي ربنا موسع عليه ومعارفه بالالافات. ليه؟ هو قبل ما انت تعمل اي حاجه بيفكر يرجع لك حقك. ابو حنيفه كان كده، يا رب انت هديتني، انت اللي بتعرفني عليك، مش ممكن يا رب اكل حق حد ولما هو مش واخد باله انا بقى ايه؟ فده ما هو مش عارف انا كمان بقى اكل عليه حقه. انت بتعمل كده حاجه بتقفل قلبك عن رؤيه ربنا، بقى ربنا يدعوك لمعرفته ويبعت لك واحد يكلمك عنه، وبعدين تقفل قلبك عن طريق اكل حقوق الناس وما تبادرش انت بالبحث عن حقوق الناس. ده ربنا سبحانه وتعالى خلى لك حق وقال لك انا هديك حقك. ربنا قال لك انك ليك حق عند ربنا. اذا في حد ليه حق على ربنا؟ قال لك اه، بس ربنا قال لك كده تفضلا، ما فيش حد ليه حاجه عند ربنا. ربنا يدي اي حاجه تفضلا منه بس سماه حقك عشان يقول لك ان انا بديك حقك. وقبل ما تفكر في حقك هيكون عندك، خلق لك الجنه وجهز لك مكان فيها قبل ما يجيبك للدنيا عشان يقول لك مكانك محفوظ عندي. خلق لك الدنيا على مزاجك بالظبط وفيها المتعه اللي على مزاجك بالظبط عشان يقول لك قبل ما تيجي واطلب منك تصلي ولا تعبد ولا تعمل اي حاجه انا مديك حقك الاول، وحقك عليا اني ما اعذبكش لو انت كنت موحد بيا. والنبي قال ان ده اسمه حق لعبادي على الله. يا نهار ابيض، احنا ما لحدش ليه حق على ربنا، بس ربنا اللي قال لك، هو بيبادر، هو بيبدئ سبحانه وتعالى انت ليك حق وهديهولك قبل ما تيجي، مكانك محفوظ عندي. فرجع الحقوق واوعى اوعى اوعى تلاقي الناس ما تعرفش فانت ما تبداش، ابدا انت رجع الحقوق وشوف بقى ربنا يعمل فيك ايه. يعرف هيعمل فيك ايه؟ اطلع على اشكالها تقع، تلاقي نفسك ربنا وفقك انك انت فجاه بتتعامل في تعامل فيغيب عنك فكرة او يغيب عنك معلومة ممكن حقك يضيع، تلاقي ربنا بعت لك اللي زيك، والجزاء من جنس العمل يبعت لك اللي ياخد باله من حقك وانت مش واخد بالك، وما يتنصبش عليك باذن ربنا. وحتى لو اتنصب عليك وانت مع انك بتدي الحقوق يبقى ده اختبار، افهم ربنا عايز يعمل معاك ايه، بس في الغالب هيوفقك لناس زيك، والطيور على اشكالها تقع زي ما اهلينا علمونا. وتعالوا نطلع من موقف الحقوق في الشغل اللي كل واحد لازم ياخد باله لموقف تاني مرتبط بالمبادرة، مبادرة تانية، مبادرة ابو حنيفة في السؤال عن اصحابه اللي فيه بينه وبينهم نوع من التنافس الشيطان بيرميه، تنافس العلماء. انت عارف، انت عارف، ولما تقرأ في سير العلماء يقولك حاجة اسمها حسد العلماء، مين بيحضر له اكتر، مين بيسمع له اكتر، مين على الانترنت الفيورز بتاعه اكتر، مين على الفيسبوك مش عارف مين اللي بيشوفه اكتر، مين اللي برنامجه اكتر، مين اللي الناس بتقول ده اعلم في الحديث. فغضبا عن النفوس البشرية، لو انت مش هتبادر بالاحتواء هتخش. وانا اعرف حد من اشهر دعاة الوطن العربي، انسان طالب من طلبة مدرسة الحب، لما بيشوف كده بيعزم دعاة كتير في بيته، بيعزمهم عشان يألف القلوب، عشان نبقى كلنا مع بعض عيش وملح. زي ابو حنيفة، ابو حنيفة كان بيعمل ايه؟ كان بيسأل على العلماء من وراهم، لما يعرف ان في حد فيهم من كبار العلماء اللي زيه محتاج للفلوس كان يبعت له فلوس، حتى لو ما بانش دي مبعوثة من ابو حنيفة عشان ما يحصلش حساسية في النفس كده، يبعت لهم فلوس من غير ما يقول لهم ان انا اللي بعت الفلوس. وكان بيتاجر ويجتهد عشان يصرف على اصحابه العلماء. اولا ما كانش بيستنى لما حد فيهم يحتاج ويقعد يفكر طب اطلب من مين، لا كان هو اللي بيبادر. لان مرة قصة حصلت، ان مرة واحد خبط على باب واحد صاحبه وطلب منه فلوس، فصاحبه دخل بسرعة جاب الفلوس اداها له، وبعدين صاحب البيت دخل يعيط لما طلعته بتعيط ليه، قال لها من الموقف اللي حصل، قالت له انت لما اديته الفلوس في مشكلة يعني مبقاش معانا فلوس فانت زعلان؟ قال لها لا انا زعلان لاني تركته ولم اسأل عنه حتى احوجته الى ذل السؤال. بقى انا معرفش صاحبي محتاج ولا لا، بقى انا مبقاش بسأل على صاحبي وشايفه بيتنهد كده ومتضايق ومسألوش انت محتاج، اخليه يفضل لغاية ما يخبط على بيته ويديني، ايه ده انا لازم ابادر انا كمان. ابو حنيفة كان كده يسأل عليهم، فلما يعطيهم خليهم مستريحين. ولما حد فيهم كان يعرف ان ابو حنيفة اللي بعت يدايله وعمره ما يحقد عليه، فيزيل الحسد اللي بين العلماء. زي ما حكيت لكم عن حد من كبار الدعاء المغنيين في الأمة الإسلامية، يعزمنا في بيته ويأكلنا من أكله ويبقى فرحان وهم قعدنا، عشان ايش في حسد ابدا. والله وشفت في القعده دي مشايخ بيتصالحوا مع بعض، ومشايخ بيتاسفوا له لو كانوا غلطوا في حقه، لانه انسان مبادر، انسان جميل. مد ايديك، مد ايديك لاصحابك اللي ممكن يكون بينك وبينهم حسد، مد ايديك النبي عليه الصلاه والسلام، مد ايديك بالاعتذار. انت عارف ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام عارف النفوس البشريه، وعارف ان ساعات الانسان بيبقى متكبر ان هو يعتذر، يقعد الشيطان يقول له مش انت اللي غلطت، لو اعتذرت يقول عليك انك انت ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم يلتقيان الاثنين المتخانقين مع بعض، وشوف حديث المبادرة ده، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، انا مش المفروض اسف لك انت غلطان، وخيرهما الذي يبدا بالسلام، المبادر اللي بيقول بص مين الغلطان مش مهم، المهم ربنا يرضى ويفرح ويضحك لنا. وربنا بيفرح لما بنتصالح، خد بالك، تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا، يشرب خمره، اعزكم الله وعافاكم الزنا، كل الذنوب الكبيره يغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا المتشحنان، يلتقيان فيعرض هذا وينهار ابيض. يا راجل بادر وانت بدري، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدا المبادر، الذي يبدا بالسلام. مد ايديك عشان ربنا يرسل لك كبائر ما تستحملهاش في قبرك لما تنزل، او يوم اليوم لما نقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وتزعل النبي ليه. ابدا بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم بيتكلم على اعلى حاجه في الدين، ايه اعلى حاجه في الدين؟ قول لنا بسرعه عشان نعملها يا رب، يا رب تبقى سهله احسن، شكلها اعلى حاجه في الدين كده، حاجه ما حدش شاف عليها الا الانبياء. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمرو، يا رسول الله اي الايمان افضل؟ قال ان تطعم الطعام وتلقي السلام. ابدا انت على من تعرف ومن لا تعرف. السلام عليكم يا جماعه، لما تقول السلام عليكم كده ده اعلى حاجه في الدين بعد اطعام الطعام، انك تبدا باطعام الناس من غير ما يمدوا ايديهم. يا سلام على المبادرة، ويا سلام على أبو حنيفة اللي بيزيل الحسد والحقد ما بين العلماء عشان يفرغ ذهنهم للدعوة، والناس تتفتن بين المشايخ اللي بيتكلموا على بعض ويطلعوا يقولوا فلان غلطان ومش غلطان، لا يلا نألف مين اللي يبادر؟ شفتها بعينيا وتعلمتها. ربنا يحفظ الدعاة المؤدبين ويرزق الأدب لكل المسلمين اللي بيبادروا بالخير ويمدوا إيديهم دايما لبعض. أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان ضرب مثل في المبادرة كل المسلمين محتاجين، كل العالم محتاجين له. المبادرة مع الجار، الجار اللي النبي وصى عليه صلى الله عليه وسلم، المبادرة بأننا نتعرف عليه، المبادرة مع الجار اللي يكون بينه وبينه علاقة ربنا يحبها جدا، وربنا في آيات كثيرة وصى بالجار. طب ربنا وصى مين اللي يبدأ، هو ولا أنا؟ وانت عارف الدنيا مشاغل، لا أنا اللي هبدأ. بس تقف بيننا وبين جيراننا حاجة، ايه الحاجة دي؟ برضو حاجة كبر في النفوس، ان ممكن يكون هو مش زينا، مش متدين، مش ملتزم. طب يعني ايه متدين يعني ايه ملتزم؟ حد يعرف يعني متدين؟ حد يقول يعني ايه ملتزم؟ لو قلت اللي بيعمل زينا يبقى متدين يبقى احنا متكبرين. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. مين المتدين؟ متدين لربنا يعرف المتدين، احنا ما نعرف، فاش نحكم على الناس. ابو حنيفة كان عنده جار شاب خمردي. عارف يعني ايه خمردي؟ يعني يعرف بنات، يعني بيشرب مخدرات، يعني ممكن يكون ما بيصليش، يعني فاتح الكاسيت كل يوم عالي انت مش عارف تنام منه، يعني بيجي وش الفجر مش شايف قدامه من الخمره والمخدرات. وانت شيخ الامام، انت اعظم عالم في بغداد مدينه العلم، وجاري خمرجي، يعني انت خمرجي اصلا في مدينه العلم؟ روح يا اخي احضر المشايخ ولا بتاع ولا يعني مش فاهم حاجه، بدل انت تعب دماغنا كده. كل يوم كان ابو حنيفه يسمعه يرجع البيت يغني بالليل وهو بياكل وبيشرب الخمر، اضاعوني واي فتى اضاعه، الناس مضيعاني، الناس مش فاهمه، بسبب الناس بقيت كده. فكان ابو حنيفه يسمعه، انا شايف بسمه الحكيم في وش ابو حنيفه وهو بيدعيله بالهدايه كل يوم. وفي يوم من الايام ابو حنيفه الظهر قاعد، ابو حنيفه يعني كان بيصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنه عاش كده، فظهر ما كانش بينام بالليل. ففي يوم من الايام ما سمعش الجار ده بيغني وهو سكران كده ولسانه تقيل، فراح خبط على الباب محدش فتح. يا جماعه فين الراجل؟ البوليس اسكوا. ابو حنيفه يشبه حاجه مثلا زي فضيله المفتي او الشيخ الازهر ساعتها، وده حاجه كبيره قوي يعني. فراح للشرطه وكان ليه طبعا مقام كبير وهيبه. ايه ده؟ انا وسام الامام ابو حنيفه كبرنا وعلمنا، اؤمر عليا. قال لهم بس الجار اللي عندكم انتوا قبضتوا عليه، انا خرجوه وضمنت وانا ادفع له الكفاله ايا كان، الحمد لله ربنا موسع علينا. بس تضمنوا؟ اه اضمنوا. اخذوا ابو حنيفه طلعوا من السجن وقعد يتمشى معاه، قال له يا ابني انت كل يوم بتغني اضاعوني واي فتى اضاعه، هل اضعناك بفعلنا؟ شفت انت كنت في السجن، قال كان ضيعتك ولا شفت الحب الفعلي؟ فقال لا والله، جزاك الله على ما احسنت. الدرس اللي بعدها على طول كان الشاب اغتسل وتاب الى الله عز وجل وحضر الدرس عند ابو حنيفه. احنا خلاص الفاصل داخل علينا دلوقتي، قبل ما ناخد الفاصل هقول لكم بس فكروا في نظرة الناس اللي بتسمع مواد دينية وتحب ربنا، في نظرتهم للمجتمع عمرك ما تعرف تمد ايدك للمجتمع الا لما تحس انك انت اللي محتاج للناس. لكن لو تفضلت ايها المتدين الملتزم على الناس بالنصيحة وعلى الناس بالعطاء وعلى الناس بالصبر، لو حاسس انك انت بتتفضل عمرك ما هتبادر، لما الثاني هم يخدموك هم اللي يسلموا عليك، وهتخاف تمد ايديك لحسن تبتسم، فتبقى بتبتسم في وجوه العصاة، وده نوع من انت كده مش جامد في الدين ولا ايه؟ فكر في المعلومة دي كده، مين اللي محتاج لمين، وصلوا على سيد المتواضعين المبادرين. شكرا على الفاصل ان شاء الله. مدرسة الحب، فصل المبادر أبو حنيفة اللي شاف صفة الله المبدئ سبحانه وتعالى دايما بيبدأ بكل خير ويعلمنا ونتعلم منه، ونتعلم من صفات ربنا عز وجل إن اللي بيحب حاجة ينفع بيها غيره، هو اللي بيبدأ بيها. ربنا سبحانه وتعالى حب ان يشوف الناس دول في المسلمين، عشان المسلمين اسمهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة لازم تبادر، تبادر على مستويات أفعال صغيرة، وتبادر على مستويات الأمة، هي اللي تقود العالم في كل خير. وأنا مش عايز الشباب والبنات يطلعوا نظرتهم سلبية، أصل المسلمين متأخرين. المسلمين ده أنا وإنت، ويوم القيامة كل واحد حاسب لوحده. مش هنقف قدام ربنا أمة يقول لنا أنتوا يا أمة عملتوا إيه، هيسأل كل واحد أنت اجتهدت في حياتك ولا لأ، كنت بتبادر. شباب كتير مننا يا جماعة شوفوا قاعد في البيت ما بينزلش يدور على شغل، دور مرة ومرتين وبعدين مستني حد يجيب له واسطة، ومدرك أو متصور إن البلد ما تمشيش غير بالواسطة. وصدقني أعرف ناس كتير وأنت تعرف ناس كتير ما استغلوش بالواسطة وربنا فتح عليهم، بس ما كانش بيهدى، قعد شهر واثنين وعشرة يدور على شغل لغاية ما ربنا شغله في شركة من شركاته، شركة ربنا سبحانه وتعالى. بادر بادر وانزل وتعب، خليك زي أبو حنيفة، كان دايما لما بيشوف خير قدامه هو اللي بيبادر. بادر الاول ابو حنيفه باعطاء الحقوق، لما الست جت تبيع له اللبس ولقاها بتبيعه بارخص، بادر انه يفهمها حقها ابو حنيفه. ويا رب يرزقنا ناس زي دول نتعامل معاهم واحنا بنتاجر، واحنا بنشتغل، واحنا بنشتري. بادر ابو حنيفه في انه ينفق على العلماء عشان يشيل الحسد اللي ما بينه وما بينهم واللي الشيطان بيرميه بين العلماء. بادر ابو حنيفه في السؤال على جاره السكران اللي احنا بنسميه الخمرجي، سأل عليه لما لقى ما بيغنيش في بيته، لقى الكاسيت مش شغال وراح طلعه، بدل ما يجي عليه يفضل في السجن ويقول له انت قعدت في السجن ده جزاء بما كنتم تعملون، ويا رب يطول مدة سجنك يمكن تتصلح جوه السجن. بص له ابو حنيفة بمنتهى الابتسام وقال له احنا يا ابني ما ضيعناكش، زي النبي صلى الله عليه وسلم، زي النبي مؤسس ومعلم مدرسة الحب. كان عمرو بن العاص كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله بوجهه على أشر القوم، كان يضحك لهم يتألف قلوبهم، هو اللي يبدأ مش يستنى ما هم يبدأوا الأول، لأنه رسول الله طبعا ده احنا نبوس التراب اللي بيمشي عليه النبي عليه السلام، بس هو كان بيعلمنا، هو اللي يبدأ دايما صلى الله عليه وسلم، ويبدأ مع أشر القوم الابتسامة صلى الله عليه وسلم، وتعلمها منه الصحابة، وتناقل هذا المنهج، منهج المبادرة، منهج مدرسة الحب، تناقلت له أجيال لغاية ما وصل سنة 80 هجريا وبعد كده للإمام أبو حنيفة. هل أضعناك يا بني؟ وبسبب بدء أبو حنيفة، تعرف بسبب البدء ده طالب بدأه أصبح جنبه في نفس الدروس بتاعته، ودخل معاه فصل المبادرة هذا الطالب الشاب اللي بدأ هو كمان يحضر درس أبو حنيفة. بتحصل مواقف كتير في حياتنا لما الدعاء بيمدوا إيديهم لناس كتير في المجتمع، لا بس دول بيعصوا معاصي ظاهرة، ما تمدش إيديك لبعض الناس في أهل الفن مثلا. كتير من الناس ينتقدوا بعض الدعاء إن حد من الفنانين اللي بيغنوا يغني له أغنية التتر بتاع برنامجه، ولا يحطوا ايديهم في بعض ويعملوا حاجة فنية ما فيهاش معاصي عشان يوصلوا الخير لوجدان الناس. والحقيقة ان الفن بيأثر، واللي يقول كده يبقى غير كده يبقى مش عايش في الدنيا، بيأثر. فلما داعية يحط ايده في ايد فنان ناس كتير بس هو بيعمل معاصي ظاهرة ويطلع في التلفزيون يعمل حاجات حرام، ناس كتير تنتقد الدعاء وهم مش واخدين بالهم ان دي مبادرة، ان الخير يخش في الوسط الفني اللي فيه خير وفيه حاجات مش كويسة، بس لما تبدي ايديك انت وتزود الخير. شوف لما كتير من المغنيين او كتير من الفنيين يعملوا شرايط يغنوا فيها عن ربنا ويغنوا فيها عن النبي ويعملوا اعمال في التلفزيون تفكر الناس بربنا، الناس تسال هل ينفع نسمع مغني عادي يقول لك مغني عادي بيغني عن ربنا؟ ده اكتر حاجه لازم نسمعها عشان نشجع النوع ده من الفن. والا لما مغني ينتج شريط بيتكلم فيه عن ربنا وعن النبي ويلاقي ناس مش مستجيبه يرجع ممكن يعمل حاجات تانية ممكن تكون مش مفيدة، بسبب ان الناس المتدينين قالوا انت مش مسموح تتكلم على ربنا ولا مسموح تتكلم على النبي. واحنا المفروض نبادر ونمد ايدينا عشان الوسط الفني اللي فيه حاجات مش مناسبة كتير يخش فيها الخير، من غير ما نقعد نعترض على بعض واحنا مش فاهمين او مش واخدين بالنا. ابو حنيفة النعمان اللي مد ايديه للشاب السكران جاره، الظاهر دي كانت حاجة بدمه، وده اللي حصل. انت عارف ان مذهب ابو حنيفة المذهب الحنفي في حاجة مش موجودة في كل المذاهب بسبب عقل أبو حنيفة وتتلمذه على إيد النبي صلى الله عليه وسلم بورثته لمنهج مدرسة الحب لغاية ما وصل لجيل أبو حنيفة، عمل حاجة مش موجودة إلا في المذهب الحنفي، إنه كان بيفكر في حاجات مش هتحصل غير في المستقبل ما بتحصلش دلوقتي. قال طب لو الحاجات دي حصلت إيه الفتوى في حاجة زي كده؟ كانت ناس يسألوا يا عم أنت بتفكر في حاجة هي أصلا ما حصلتش ليه بتفكر فيها؟ يقول لهم يمكن تحصل، ولما تحصل الناس هتحتاج فتوى. تعال نفكر فيها من دلوقتي، ويقعد ويتعب نفسه هو وتلامذته ويسهر عشان يفكر ازاي ينفع المسلمين لما يحصل لهم مشكله ما حصلتش دلوقتي. بس انت ضيع وقتك، فكر في حالك، في اكل عيشك، في المسائل الفقهيه اللي بتحصل دلوقتي، ما تفكرش في المستقبل. انا ابادر. يقول لهم لا، انا افكر، انا اخطط عشان انفع المسلمين. يقعد معاهم يقول لهم هل يجوز ان واحد يطوف؟ بص المساله مستغربتها. هل يجوز ان الواحد يطوف وهو شايل كيس فيه مخرجات الانسان؟ يعني اعزكم الله التواليت، مخرجات الفضلات الانسان، ينفع تطوف وانت شايل على ظهرك كيس فيه مخرجاتك؟ ايه يا عم المساله دي اصلا؟ وايه اللي يدير المساله دي في بالك؟ وهل في حد في الدنيا ممكن يطوف بالبيت الحرام شايل كيس في التواليت اللي هو مخرجات البني ادم؟ عمرها ما تعرف ده الكلام ده في عقلك انت. لكن حصلت، حصلت بعدها بألف وكام سنه لما ست بتطوف بالبيت الحرام وشال ابنها الرضيع لابس بامبرز، وبعدين الولد عمل تواليت في البامبرز. هل يجوز ان ست تطوف شايله ابنها لابس بامبرز وفي فضلات الانسان النجسه؟ خلصها لك ابو حنيفه، وقالها لك ابو حنيفه، قالها لك وهو بيفكر في حاجه يتقال له ازاي واحد يطوف وشايل كيس فيه مخرجات البني ادم؟ حصلت، حصلت. وقال لك الحل من 1200 سنه ولا 1300 وشويه سنه كمان، اللي كان بيبادر. وخد على كده عشرات المسائل، الحلقه مش حلقه علميه دلوقتي عشان اقعد اقول لكم المسائل، يكفي المساله دي بس عشان ييسر على المسلمين ويطوفوا. والست نفسها تحج ولسه مخلفه ولا عايزه تعمل عمره، يلا روحي طوفي بابنك، ابو حنيفه حلها لك، توكلي على الله. ده كانت مواقف سريعه من ابو حنيفه اللي بيفكر. واحنا في رمضان دلوقتي بشوف تخش ساعات عمارات في زيارات لناس، شوف واحد معلق ورقه عن فضل رمضان. مين يا جماعه اللي معلق ده؟ جارنا اللي في الدور الثاني معلق في الاسانسير ورقه عن فضل العشر الاواخر، قربنا على العشر الاواخر اهو. مين اللي قال له؟ ما حدش قال له. العماره كلها مسلمين، فعايز افكرهم بالعشر الاواخر، افكرهم بليله القدر وفضليه القدر. مين اللي نصحك؟ ما حدش نصحني. ممكن يلاقي بكره واحد قاطعها، ما مش عايز حد يفكرني، معلش. ممكن يعلق واحد ثاني او ما يعلقش. مع بدايه رمضان يبعت كيس صغير كده فيه تمره وفيه امسكيه رمضان اللي فيها ميعاد الافطار والسحور ومعها حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يفكرهم بقيام الليل. مين اللي قال لك؟ ربنا، ربنا اللي فكرني. فقلت ابادر عشان ألم اهل العماره وفكرهم بربنا عز وجل في صوره هديه ما تكلفوش بضع جنيهات هو قادر عليها، ولو مش قادر يكفي يعلق ورقه كاتبها بخط ايده: من صام رمضان، ولا من قام رمضان، ولا من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما يجي مثلا عيد الاضحى العصر الاوائل قبل عيد الاضحى من ذي الحجه يفكرهم بذي الحجه. فكر ازاي هتبادر وتفكر الناس بربنا عز وجل. ده سريعا كان فصل المبادر. المبادر اللي شاف ربنا هو بيبادر، بيبداه المبدئ سبحانه وتعالى اللي بيبداه فرصه الهدايه وبعت له حد يكلمه عن ربنا عز وجل. فقال انا كمان مش هسيب فرصه خير الا لما ابدا، انا اللي ابدا الاول. وجعلنا للمتقين اماما، بس تشوفني هتعمل زي فنوصل كلنا لربنا سبحانه وتعالى. وانا اول المسلمين صلى الله عليه وسلم، واحنا ماشيين وراك يا رسول الله، انا اول واحد في عمارتي افكر الناس، وانا اول واحد في شغلي لما الاذان ياذن اقوم قدام الناس واصلي، وانا اول واحد اتحجب في الشله وابادر حتى لو هيتريقوا شويه عليا مش متعودين على الحجاب عشان كل صحباتي يتحجبوا بعد كده، وانا اول واحد مش هكذب في الشغل عشان يشوفوني صادق وربنا معايا وبادر والناس تبقى زيي يبقوا صادقين وربنا يفرح ويضحك لنا والنبي يحبنا صلى الله عليه وسلم واعمالنا بتعرض عليه. يلا ناجي ربنا. اوعى تنسى عباده المناجاه، العباده اللي ساعات بتتنسي بل انقرضت من قلوب ناس كتير. كلمه، كلمه وقول له سمعه، هو بيحب يسمعك وهو قريب منك. سمعه حاجات عملها معاك، هو اللي بدا، هو اللي بدا، انت يا رب اللي بدات. مش عارفك وانت اللي عرفتني عليك، انا كنت بعيد وانت اللي بعتني، انا كنت مذنب وانت اللي شرحت صدري، انا ما كنتش شايف النعم وانت اللي عملت لي مواقف قلت لي شوف، شوف انا اديتك ايه ممكن تكون ما تستحقش، بس انا اللي بدات معاك، بدات العلاقه، ربنا عز وجل اللي بداها سبحانه وتعالى عشان انت كمان تكون عبدا ربانيا مبادرا نبي. وقلنا انا شفت الحاجات دي، شفت الحاجات دي عشان اوعدك ان انا هبادر انا كمان. ومش ممكن يكون ستيفن كوفي بيقول الناس بدروا والناس بتمشي ورا كتاب العادات السبعه، واحنا مش ماشيين ورا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان اول المبادرين بوصيه من المبدئ سبحانه وتعالى. وانا اول المسلمين بادر وارفع ايديك وتعال نرفع ايدينا واحنا كده في النص الثاني، النص الثاني قرب يخلص من رمضان او الثلث الثاني قرب يخلص من رمضان، تعال ارفع ايدينا ونقول يا رب يا كريم صل على نبينا محمد في الاولين وصل عليه في الاخرين وصل عليه كما ينبغي بقدره ومقداره العظيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك كما يا رب بدات معنا بالعطاء فلا تقطع عنا عطاءك. اللهم يا رب كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندنا شكرها، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندنا صبرها، فيا من قل شكرنا لك فلم تحرمنا، ويا من قل صبرنا فلم تتركنا، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا، يا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا سامع النجوى يا كاشف البلوى، وسع علينا في أرزاقنا حتى لا نلتفت إلى سواك. اللهم احملنا إلى بيتك الحرام قريبا حجاجا ومعتمرين، اللهم احملنا إلى بيتك الحرام أرنا النبي في المنام، اللهم أرنا النبي في رمضان في المنام، اللهم أنقذنا من أنفسنا، فك أسرنا من شهواتنا، اللهم لا تسلمنا إلى أعدائنا، اللهم لا تسلمنا إلى أعدائنا، اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. النهاردة المفروض الجمعة إن شاء الله بإذن الله بالليل على الساعة 12 كده بإذن الله هخش على الموقع أتكلم معاكم شوية على المنتدى، فانتظروني النهاردة إن شاء الله بإذن الله على الساعة 12 بدش معاكم، طمنكم عليا لو كان في ناس يسأل عليا طمنكم عليا إن شاء الله الساعة 12 على المنتدى على الصفحة بتاعة مدرسة الحب الحلقة بتاعت النهاردة، نستني كل المشاهدين. اوعى تنسى تخش على انت مين فيهم عشان تعرف نفسك في اختبار الشخصية انت ازاي قريب من ابو حنيفة، والناس اللي ما التحقتش وسجلت اسمها في مدرسة الحب التحق النهاردة عشان كل اللي بيتفرجوا علينا يبقوا طلاب عند النبي في مدرسة الحب. وصلي اللهم وسلم وبارك على حبيب المسلمين، الحمد لله رب العالمين. Thank you.